بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قول ابن الحاج رحمه الله تعالى في حد الاسم: الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. طبعا لما انقضى ومضى الكلام في حد الكلام وحد الكلمة، وأن الكلمة اسم أو فعل أو حرف معنى، شرع الآن في بيان حد الاسم، وبالطبع قدمه على أخويه الفعل والحرف، لأن الاسم أشرف من أخويه الفعل وحرف المعنى. قال رحمه الله تعالى في تعريف الاسم: الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. نبدأ ببيان مفردات هذا الحد. قال: الاسم ما دل، ما هنا تحتمل أن تكون موصولية، يعني اسم هي اسم موصول بمعنى الذي دل، وتحتمل أن تكون موصوفة بمعنى الاسم لفظ دل. فما هنا بمعنى لفظ، لفظ دل، ودل هو النعت والوصف له. إذن ما موصولية، أي الاسم الذي دل على معنى في نفسه، أي اللفظ الذي دل على معنى، أو موصوفة بمعنى لفظ دل على معنى. أما قوله دل، فالدلالة المقصودة هنا الدلالة الوضعية، كما مر بيانه في التفريق بين الدلالة الوضعية والدلالة الاسمية، مر بيان هذا وتفصيل الكلام فيه عند تعريف الكلمة، لما قال ابن الحاج رحمه الله تعالى: الكلمة لفظ وضع، أي ما وضعه العرب ابتداء لمعنى مقصود، هذا المعنى هو المراد من هذا اللفظ، هذا يسمى دلالة وضعية، أي ما تواطأ العرب على قصده، يعني على المقصود من هذا اللفظ تواطؤوا عليه واستعملوه وأجمعوا على استعماله بهذا المعنى، فهذه تسمى دلالة وضعية. وأما الدلالة اللفظية الاستعمالية، فأن يوضع لفظ ما لمعنى ما، ثم يتطور استعمال هذا اللفظ بمعنى آخر، فهذه تسمى دلالة استعمالية. إذن صار عندنا في تعريف الاسم: ما دل على معنى. بالطبع المعنى المقصود به، المعنى هو المراد من اللفظ. ما دل على معنى بهذا القيد، أو بمجموع أولا بهذا القيد الدلالة على معنى، يخرج المهمل وهو ما لم يدل على معنى من الألفاظ. لما قال الاسم ما دل على معنى، أي لفظ دل على معنى، أو اللفظ الذي دل على معنى، وليس كل لفظ يدل على معنى، فمن اللفظ ما يدل على معنى وهو الذي يسمى المستعمل، ومنه ما لا يدل على معنى وهو ما يسمى المهمل. يعني مثلا لو قلبنا الجذر كتب كاف تاء باء، لو قلبناه التقليبات الست المعروفة صار كتب كبت تكب تبك بتك بكت. لو نظرنا في المعاجم وجدنا أن خمسة من تقليبات كتب مستعملة، فكل واحد من الخمس لفظ دل على معنى، إلا تبك عفوا إلا تكب تكب، هذا لفظ غير مستعمل. إذن هو لفظ ما دل على معنى، لأن العرب لم تضع له معنى، لم تستعمله في خطاباتها، في حواراتها، في تركيباتها إلى آخره. طبعا التركيبات للإيضاح التقليبات من كتب هي كتب، كبت، تكب، تبك، بتك، بكت. أما تكاب فاتفاقا لم تضع له العرب معنى، فهو لفظ مهمل. وأما تبك ومنه مدينة تبوك، فمنهم من قال إن تبك، إن تبوكا أو إن تبوك من تبك، والتاء أصلية. ومنهم من قال إن التاء زائدة، وهي التاء التي في أول المضارع الذي للمؤنثة، مثل ناحت تنوح، وقامت تقوم، وباكت تبوك، فهو من باء واو كاف، مثل قام يقوم وهي تقوم، ناح ينوح وهي تنوح. إذن باكت تبوك. على كل حال يقال إن تكب لفظ لم يدل على معنى وهو المهمل، في حين أن غيره لفظ دل على معنى، ومثل في حين أن غيره من تقليبات الكاف والتاء والباء. ولو قلبنا مثلا الدال والخاء واللام من دخل، الناتج سيكون دخل، دلخ، خدل، خلد، لدخ، لخد. لدخ وخلد، وعفوا لدخ ولخد، لفظان مهملان لم يضع العرب لهما معنى، لم يستعملهما العرب في معنى معين، في حين أن الأربعة السابقة دخل، دلخ، خدل، خلد لفظ دل على معنى. باجتماع هذين القيدين، اللفظ وأن يدل على معنى، الناتج هو الكلمة كما مر بيانه في أول الكافية. فقوله هنا الاسم ما دل على معنى، إذن لفظ دل على معنى، إذن بعبارة أخرى الاسم كلمة، الاسم كلمة. ومر معنا من قبل أن الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فالاسم كلمة دلت على معنى، لفظ دل على معنى، كلمة دلت على معنى، ولكن هذا المعنى، هذا المعنى موجود في نفس هذا اللفظ. أنبه قبل أن أستطرد في بيان المقصود في نفسه، أقول لما قال الكلمة الاسم ما دل على معنى ومراده لفظة دلت على معنى أو كلمة دلت على معنى، والكلمة لا تسمى كلمة إلا إن كانت لفظا كما مر تفصيله، إخراجا لما دل على معنى في نفسه من غير، وهو ليس لفظا كالخط والإشارة والعقد والنصب والعلامات إلى آخره، فإنها في الأصح ليست من جنس الكلام. أرجع إلى قوله لفظ دل على معنى في نفسه. أولا الجر والمجرور في نفسه في محل جر نعت لمعنى، أو بعبارة أصح، طبعا هذا على باب التسامح في اللفظ، أن يقال الجار والمجرور في محل كذا، والتحقيق أن يقال طبعا الجار والمجرور والظرف الزماني والمكاني، إما أن يقال في إعراب شبه الجملة شبه الجملة في محل كذا تسامحا، وإما أن يقال شبه الجملة متعلق بكذا في محل كذا. إذن الجار والمجرور في نفسه، الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف، التقدير دل الكلمة الاسم ما دل على معنى حصل في نفسه، أي الجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره حصل في نفسه، وبالتالي تكون في نفسه في محل جر نعت لهذا المحذوف. هذا تفسير أو هذا إعراب لشبه الجملة هنا، وهناك إعراب آخر يقول إن في نفسه متعلق بدل وليس بمحذوف تقديره حصل، أي سيكون الكلام كالآتي: الاسم ما دل بنفسه على معنى، ما دل بنفسه على معنى غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الفرق بين التقديرين: عندما نقول إن الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره حصل والمعنى ما دل على معنى حصل في نفسه، فيكون في نفسه في محل جر نعت، أو متعلق بدل. الفرق بينهما أن في قولنا في نفسه إذا تعلقت بمنعوت، إذا تعلقت بحصل وهو نعت لمعنى، معنى صفته حصل في نفسه، إذا تعلقت بحصل كانت في على أصلها، على أصل المقصود منها، أي على معنى موجود في نفسه، في نفس هذا اللفظ أو في نفس هذا المعنى. أما إذا تعلقت بدل فيكون التقدير ما دل بنفسه، يكون المقصود ما دل بنفسه، ففي في قولنا في نفسه بمعنى الباء. وأما الضمير الذي تعلق بك، الذي اتصل بكلمة نفس، في نفسه الضمير قيل الأصح أن يرجع إلى ما، أي اللفظ الذي أو لفظ دل ما، بمعنى اللفظ الذي أو لفظ دل، ويكون في نفسه الهاء راجعة إلى ما التي هي بمعنى اللفظ الذي إذا كانت موصولية، أو بمعنى لفظ دل إن كانت موصوفة. وبعضهم يقول إن الضمير هنا راجع إلى المعنى، ما دل على معنى في نفسه أي في نفس المعنى، وهناك إشكال على هذا التقدير. أرجع إلى الحد مرة ثانية. قال الاسم ما دل على معنى في نفسه، لما قال دل على معنى خرج المهمل، ولما قال في نفسه بهذا القيد خرج ما لم يدل على معنى في نفسه، بل دل على معنى في غيره وهو حرف المعنى كما سيأتي تفصيله. ثم قال ما دل على معنى في نفسه غير مقترن. طبعا أنا أسكنت الراء من غير، لأن راء غير تحتمل الأوجه الإعرابية الثلاثة: أن نقول ما دل على معنى في نفسه غير، وغير هنا بالجر تكون نعتا لمعنى، على معنى نعت هذا المعنى أنه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، إذن على معنى غير تكون نعت لمعنى بالجر. وأما غير فهي حال اختلف في تحديد صاحبها، على كل حال أعربت حالا واختلف في تقدير أو في صاحبها بشكل عام. وأما غير فهي خبر لمبتدأ محذوف، أي الاسم ما دل على معنى في نفسه، وهو أو هو غير، هو هذا الذي دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. أرجع إلى قوله غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة بهذا القيد، غير مقترن بأحد الأزمنة، يخرج الفعل لأنه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. إذن بقوله دل على معنى في نفسه يخرج حرف المعنى لأنه يدل على معنى في غيره، وبقيد قوله غير مقترن بأحد الأزمنة يخرج الفعل لأنه يدل على معنى في نفسه، وإلا أنه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. إذن بهذا القيد غير الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة يخرج الفعل مطلقا ويخرج بعض الاسم الذي هو من نحو الصبوح والغبوق. فبعض الأسماء وضع لزمن بعينه فالصبوح شرب الغداة والغبوق شرب العشي، الشرب الذي يشرب في الصباح يسمى صبوحا والذي يشرب في المساء يسمى غبوقا. فبعض النحويين قال لما قال غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أخرج بعض الأسماء الذي هو كالصبوح والغبوق لأنه مرتبط بزمان، فزمان الصبوح هو الصباح أو الغداة وزمان الغبوق هو العشي. ويقال إلا أن ابن الحاجب رحمه الله تعالى لما قال غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة عاد نحو الصبوح والغبوق فدخل في جملة الأسماء. كيف هذا؟ تفسير هذا أن لفظة الثلاثة أحد الأزمنة الثلاثة التي يقصد بها طبعا المستقبل والحاضر والماضية، هذه الأزمنة الثلاثة لا يدخل فيها نحو الصبوح والغبوق. كيف هذا؟ لأن الصبوح والغبوق وإن دلا على معنى على حصول شيء في زمان معين على معنى اقترنا بزمان معين، إلا أن هذا الزمان المعين الذي هو الشرب غداة أو الشرب عشية، إلا أن هذا الزمان المعين لا ارتباط له بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحاضر والمستقبل. كيف هذا؟ تفسير هذا أن الصبوح والغبوق يطلقان على هذين النوعين من الشرب سواء أوقعا في الماضي أم وقعا في الحاضر أم وقعا في المستقبل. فكل شرب في الصباح يسمى صبوحا، في الغداة يسمى صبوحا سواء وقع في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. يعني تقول مثلا إن أجدادنا كان صبوحهم كذا، فقلت كان صبوحهم أي كان شرابهم الغداة كذا، وهذا أمر في الماضي. وتقول مثلا سيكون صبوحي غدا كذا، غدا كذا أي سيكون ما أشربه في الغداة في الصباح غدا كذا. فالصبوح والغبوق اسماني وإن اقترنا بزمانين، إلا أنهما لا ارتباط لهما بهذه الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحاضر والمستقبل. طبعا قال في الحد غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ولم يعين ما هي هذه الأزمنة الثلاثة اكتفاء منه بمعلوميتها عندك أنت، يعني لم يضطر إلى ذكرها لأنها معلومة وهي الماضي والحاضر والمستقبل. وهنا سؤال تساؤل، هنا الأزمنة ثلاثة، هل كل واحد منها أصل أو بعضها أصل وبعضها فرع؟ والجواب إن الأصح من الأقوال أن المستقبل هو أصل الأزمنة الثلاثة لأنه هو ذاك البعيد الذي تنتظره، فإذا وصل إليك صار حاضرا وإذا تجاوزك صار ماضيا. هذا دليل أول. الدليل الثاني، لو قلنا إن الماضي هو الأصل في هذه الثلاثة أو من هذه الثلاثة، فهذا يعني أننا نستطيع أن نسترجع الماضي، نستعيد ونستحضر الماضي لنجعله حاضرا ثم ندفعه إلى الأمام نؤجله ليصبح مستقبلا ننتظره، والحقيقة أن ما مضى لا يعود. وكذلك لو قلنا إن المستقبل هو الأصل، هذا يعني أن المستقبل سيكون أن عفوا أن الحاضرة هو الأصل، هذا يعني أن الحاضرة سيكون ماضيا وهو بالفعل يكون، إلا أنه سيكون مستقبلا، لا يمكن أن يكون الحاضر مثلا نحن في السبت، السبت سيمضي ويصبح بالنسبة للأحد، لا يتحول السبت إلى أحد، ولكن السبت بالنسبة إلى الأحد سيكون ماضيا، فالحاضر الذي نحن فيه وهو السبت مثلا سيكون بالنسبة للمستقبل الذي هو الأحد سيصبح ويصير ماضيا، ولا يمكن أن يصبح الحاضر مستقبلا. إذن الأصح من الأقوال في الأزمنة الثلاثة أن المستقبل ذاك البعيد الذي تنتظره هو الأصل، فإذا وصل إليك صار حاضرا، وإذا تجاوزك صار ماضيا. إذن هذا حد الاسم. قال رحمه الله تعالى: الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن أو غير مقترن أو غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. غير، قلت إن في غير الأوجه الإعرابية الثلاثة رفعا ونصبا وجر، ولكني أيضا هنا فائدة إضافية أقول كلمة غير ومثلها سوى، واللتان تستعملان في الاستثناء وفي غير الاستثناء، غير وسوى اللتان تستعملان في الاستثناء وغير الاستثناء، والأصل فيهما أن تكونا في غير الاستثناء ثم استجلبتا إلى باب الاستثناء، هاتان الكلمتان مما يلزم الإضافة، يعني هناك عدد كبير من الألفاظ في العربية تلزم الإضافة، بمعنى كل لفظة من هذه الألفاظ الكثيرة إذا جاءت فيجب أن تكون مضافة، وما بعدها يجب أن يكون مضافا إليه. لذلك كثير من النحاة، كثير جدا من النحاة بعد باب الإضافة يذكر ملحقا به يقول باب ما لزم من الألفاظ الإضافة، تماما مثل هذا، مثل صنيع كثير من النحاة يذكر المفعول به ثم ما يلحق به من المنادى والترخيم والنداء والاستغاثة، أو يذكر النداء وما يلحق به من ألفاظ لازمة النداء، وكذلك هناك ألفاظ لازمة النصب على الظرفية أو على الزمان على الحالية أو على المصدرية، فبعض النحاة أيضا بعض النحاة بعد أن ينتهي من باب المفعول المطلق يذكر الألفاظ التي لازمت النصب على المصدرية، يعني على المفعولية المطلقة. انتهينا من حد الاسم، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ومن خواصه، أي ومن خواص الاسم دخول اللام. هنا أريد أولا أن أضبط الأواخر، ومن خواصه أي من خواص الاسم دخول اللام والجر، وليس والجر، في كثير من نسخ الكافية ومن شروحها ضبطت والجر، الحقيقة أنها ليست والجر، لأن الجر لا يدخل وإنما يلحق، الجر يلحق بالآخر، أما قولنا دخول فهو ما يسبق الكلمة الألف واللام تدخل، وأما الجر الذي هو العلامة فتلحق، إلا إذا قصدنا بالجر حرف الجر فهو يدخل، ولكن الجر ليس مقصورا على دخول حرف الجر، لأن الجر يكون بحرف الجر ويكون بالإضافة ويكون بالتبعية، فعندما نقول والجر نقصر الكلام على حرف الجر، والصحيح أن الجر بأسبابه الثلاثة بحرف الجر أو بالإضافة أو بالتبعية هو من خواص الأسماء، وليس الجر بحرف الجر وحده الذي هو من الخواص. لذلك الصحيح أن نقول ومن خواصه، أي ومن خواص الاسم دخول اللام والجر والتنوين، أيضا والجر والتنوين، فالجر والتنوين يلحقان بالاسم ولا يدخلان عليه. ثم والإسناد إليه والإضافة، فيكون بهذا عدد خمسة من خواص الاسم التي هي دخول اللام والجر والتنوين والإسناد إليه والإضافة. أرجع إلى تفسير قوله ومن خواصه دخول اللام والجر والتنوين والإسناد والإضافة. أولا من، في قوله ومن خواصه من تبعيضية، بمعنى وبعض خواصه، بعض خواصه، لأنه ذكر خمسة فقط من خواص الاسم، في حين أن ما يختص به الاسم، ما يختص به الاسم أزيد، ما يختص به الاسم أزيد من 35 خاصية كما ذكر السيوطي ذلك. خواص الاسم كثيرة، وهنا ذكر خمسة منها، وبالتالي من هنا أي وبعض خواص الاسم، هذه الخمسة التي ذكرها. وأما خواص فصيغة منتهى الجموع، جمع خاصة، وخاصة أصلها خاصصة، خاصصة كما نقول هامة، طامة، حاقة، قاصة، مادة، شادة، حاكة، اسم فاعل للواحدة من مد، قص، شد إلى آخره. فالخواص خواصيص صيغة منتهى الجموع على زينة فواعل، جمع خاصة وهي فاعلة خاصصة. وفواعل تصريفيا يقولون فواعل من مفرداتها فاعلة، فاعلة، كاتبة، كواتب، شاعرة، شواعر، عالمة، عوالم، خاصة يعني خاصصة، خواص. ففاعلة تجمع على فواعل، فاعلة بالتاء، أو فاعل الذي بمعنى فاعلة، الذي يجمع على فواعل فاعلة، أو فاعل الذي بمعنى فاعل، فاعل الذي بمعنى فاعل يعني هو فاعل الذي يطلق وصفا على مؤنث ولم يحتج فيه إلى تاء التأنيث لأنه مخصوص بالمؤنثة، يعني هذا الوصف لا يكون في غير المؤنثة، كما نقول امرأة حامل، ولا نحتاج إلى أن نقول امرأة حاملة، يعني بعبارة أخرى لا نحتاج إلى التاء لأن الحامل لا يكون في غير المرأة، فيقال امرأة حامل ونساء حوامل، وامرأة طامث ونساء طوامث، وامرأة حائض ونساء حوائض، وامرأة نافس ونساء نوافس، وامرأة طالق ونساء طوالق. فطالق، طامث، نافس، حائض، حامل، هذه الألفاظ خاصة بالمؤنث ولذلك لا نحتاج معها إلى التاء، يعني بعبارة أخرى نحن نحتاج إلى التاء لتفرق بين الوصفين اللذين يشترك فيهما المذكر والمؤنث، هناك كاتب وهناك كاتبة، فاحتجنا إلى التاء لنفرق بين المؤنث والمذكر، ولكن ما يختص بالمؤنث ولا يطلق على المذكر فلا نحتاج معه إلى التاء. وبالطبع عكس هذا موجود، الوصف الذي خاص بالمذكر لا نحتاج معه أو لا يوجد معه ما هو من خصائص المؤنث، يعني مثلا يقولون رجل آدر، رجل آدر، آدر مثل آدم، يعني على أقصد على زينة أفعل، نقول هذا آدم، والأدمة السمرة، بياض بسمرة، الآدم أأدم مثل أحمر وحمراء، وأأدم وأدماء، ولكن أأدم تبدل الهمزة الثانية مدة من جنس حركة الأولى فيقال آدم، هناك آدم أسمر وأدماء سمراء، وأشقر وشقراء وأصفر وصفراء وأعور وعوراء وأغيد وغيداء، ولكن ليس هناك آدر وأدراء. فآدر وصف خاص بالمذكر، والآدر يعني هو كبير الخصيتين، فمثل هذا اللفظ ليس موجودا في الإناث، ولذلك ليس هناك أدراء ويوجد آدر فقط. كان أعور وعوراء، أحمر حمراء، أزرق زرقاء، فعلاء موجود، ولكن مع آدر لم توجد فعلاء لأن هذا خاص بالمذكر. نرجع إلى قوله ومن خواصه، أي ومن خواص الاسم، ومن خواص الاسم، ومن هنا تبعيضية، والخواص جمع خاصة، وخاصة الشيء كل ما يختص به هذا الشيء مما لا يشاركه به غيره، أو بعبارة أخرى مما لا يوجد في غيره. يعني نحن عندما نعدد خواص الاسم، أو بعبارة أخرى نعدد العلامات الخاصة بالأسماء، أي إذا نحن نعدد ما يختص به الاسم من العلامات مما يميزه عن أخويه ومما لا يمكن أن يوجد في أخويه الفعل وحرف المعنى. فعندما نقول ومن خواصه الجر، يعني أنت لو فتشت كل العربية عن فعل مجرور فلن تجد، عن حرف مجرور فلن تجد. عندما نقول ومن خواصه التنوين، يعني أنت لو فتشت كل العربية عن فعل منون لن تجد، عن حرف منون لن تجد. نرجع، ومن خواصه دخول اللام، دخول اللام هذه الخاصة الأولى أو الخاصية الأولى أو الخصيصة الأولى أو العلامة الأولى التي تختص بها الأسماء. الدخول يعني أن يسبق الاسم اللام، ويقصد باللام هنا أداة التعريف. في أداة التعريف التي هي الخلاف، هل هي همزة الوصل مع اللام؟ يعني هذان الحرفان بمجموعهما تتكون أداة التعريف التي هي ال، أو هي اللام فقط؟ رأيان للخليل بن أحمد رحمه الله تعالى ومن وافقه، ولسيبويه ومن وافقه. لكن في كثير من الأحيان نجد كثيرا من النحويين يقولون ومن خواص الاسم اللام، هذا لا يعني بالضرورة أن يكون قد تبنى مذهب ومن يرى مذهب من يرى أن اللام وحدها هي أداة التعريف. قد يكون هذا من باب، نعم هذا ظاهر كلامه، ولكن قد يكون من باب التسامح والاختصار. على كل حال قال ومن خواصه اللام، يعني يقصد ومن خواصه دخول اللام، يعني دخول أداة التعريف، سواء كانت ال بأكملها أو كانت اللام بمفردها، يعني على الرأي الذي من يرى أن همزة الوصل زائدة، واللام لأنها ساكنة ولا يمكن الابتداء بالساكن فاضطررنا إلى زيادة همزة الوصل للتمكن، لتوصلنا إلى إمكانية النطق بما في أوله سكون. طبعا لما نقول دخول ال أو دخول اللام، كان الأولى أن يقول ومن خواصه دخول أداة التعريف، لتشمل لفظة أداة التعريف أداة التعريف التي هي ال عند معظم قبائل العرب، والتي هي أم. فأداة التعريف عند العرب ليست ال بمفردها أو ليست ال وحدها، فمعظم العرب أداة التعريف عندهم ال، كتاب الكتاب، صباح الصباح. وبعض العرب أداة التعريف عندهم أم، أم صباح أم كتاب، وهي التي تسمى الحميرية، وطبعا هي ليست خاصة بحمير، حمير وما حولها. وحمير قديما في جنوب المملكة وفي أجزاء كبيرة من اليمن، في جنوب المملكة السعودية وفي أجزاء كبيرة من اليمن، وما زالت إلى الآن بعض القبائل إلى ساعتنا هذه في مدينة جازان في جنوب المملكة وما حولها ينطقون بأم أداة التعريف، أداة للتعريف وليس بأل، ينطقون بها إلى الآن هكذا. أما خواص الأسماء أو العلامات التي يختص بها الأسماء فبدأ ابن الحاجب رحمه الله تعالى بتعدادها. الأداة الأولى، العلامة الأولى دخول أداة التعريف سواء أكانت أل أو كانت أم، الكتاب أم كتاب، الصباح أم صباح. طبعا الدخول بمعنى أن تسبق هذه الأداة هذه اللفظة، فكل كلمة وجدت فيها أداة التعريف، وجدت معها أداة التعريف أو تقبل أن تدخل عليها أداة التعريف هي اسم. يعني كلمة قمر هذه اسم، ما الدليل على اسميتها وليست معها أداة التعريف؟ الدليل أنها تقبل أن تدخل عليها أداة التعريف، فنقول القمر. إذا لما قال دخول أل يعني وجود أل أو قبول أن تدخل أل، والشيء نفسه يقال في بقية العلامات الخاصة بالأسماء. العلامة الثانية هي الجر، ومن خواصه دخول اللام والجر، يعني ولحوق الجر أو ووجود الجر، وتقدير وجود أفضل، يعني وانجراره، انجرار اللفظة دليل على اسميتها. وهذا أولى من أن نقول نعم لحوق، حتى لو قلنا اللحوق، لأن الجر سواء كان نقول لحوق الجر يعني وجود هذه العلامة لاحقة بسبب دخول حرف الجر. على كل حال الأولى أن نقول والجر أي وجود الجر أيا كان سببه، أو انجرار الاسم أو قبوله للجر علامة على اسميته. يعني مثلا عندما نقول جاء زيد، زيد هذا اسم لا يقبل أل ولكنه يقبل الجر، نستطيع أن نقول أخذت من زيد فجررناه بحرف الجر، والجر إما أن يكون بحرف الجر كما أسلفت أو بالإضافة، نقول هذا كتاب زيد فجررناه بالإضافة، وهذا ممكن أن يجر بالتبعية. التبعية يعني أن يكون هذا الاسم تابعا لما قبله، وأقول أن يكون تابعا، التابع في العربية هو واحد من أنواع خمسة من الأسماء التي هي عطف النسق، يعني المعطوف والمعطوف عليه، العطف بهذه الطريقة يسمى عطف نسق، وعطف البيان، والنعت، والتوكيد، والبدل. عطف النسق، عطف البيان، النعت، التوكيد، النعت يعني الصفة، نعت ومنعوت، صفة وموصوف، والتوكيد والبدل. كل واحد من هذه الخمسة يسمى تابعا، وهو لا يكون إعرابه استقلالا برأسه، هو إعراب يأخذ هو بنفسه الإعراب، وإنما يأخذ إعراب ما سبقه، يعني هو يتبع ما قبله في إعرابه. ما قبله مرفوع يكون التابع مرفوعا، المتبوع منصوب يكون التابع منصوبا. نقول مررت بخالد وزيد، بخالد وزيد، بخالد مجرورا بحرف الجر. طيب زيد بأي شيء مجرور؟ مجرور بالتبعية بكونه معطوفا على مجرور، والمعطوف على المجرور مجرور تماما مثله. إذن قال دخول أل أو دخول اللام والجر سواء كان جرا بحرف الجر أو كان جرا بالإضافة أو كان جرا بالتبعية، هذه الخاصة أو الخاصية أو الخصيصة العلامة الثانية. أما العلامة الثالثة فهي التنوين، والتنوين حده اصطلاحا نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء، نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء. إذن التنوين لحوق وليس دخولا، ولذلك قلت يمكن أن يقدر مع الجر ولحوق الجر، لأن الجر بأنواعه الثلاثة يلحق، فالكسرة تلحق الآخرة بسبب دخول حرف الجر، والإضافة لحوق والتبعية أيضا لحوق، والأفضل قلت عدم تقدير لحوق. إذن دخول اللام والجر والتنوين. التنوين ستة أنواع. تنوين يسمى تنوين تمكين، وتنوين يسمى تنوين تنكير، وتنوين عوض، وتنوين مقابلة. هذه أربعة خاصة، أو كل واحد منها خاص بالأسماء. وأما الخامس والسادس فيسميان تنوينا مجازا، وهما ليسا تنوينين في الحقيقة، وهما تنوين الترنم والتنوين الغالي، وهما نوعان من أنواع التنوين أو ما سمي تسامحا ومجازا تنوينا، وهما يلحقان أواخر القوافي. تنوين الترنم يلحق آخر القافية المطلقة، وتنوين الغالي أو التنوين الغالي يلحق آخر القافية المقيدة. القافية المطلقة يعني المتحركة، متحركة الحرف الأخير، وأما المقيدة فهي الساكنة الحرف الذي يسمى قافية أو يسمى رويا، وليس بالضروري أن يكون الروي هو الأخير. على كل حال تفصيل هذا في باب علم القافية. هذان النوعان التنوين الترنم والتنوين الغالي يدخلان الأسماء والأفعال والحروف، وتسميتهما تنوين من باب التسامح أو من باب المجاز، وهما ليسا تنوينين في الحقيقة، ولذلك يدخلان الأسماء والأفعال والحروف، ولذلك هما ليسا من خواص الاسم. فقوله التنوين يقصد به التنوين الخاص بالاسم، والتنوين الخاص بالاسم هو تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين العوض، تنوين المقابلة. ما المقصود بكل واحد، أو ما هو حد كل واحد من هذه الأربعة؟ هذا كلام سيأتي تفسيره في اللقاء التالي بإذن الله تعالى.